مساء الخير على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. مساء الخير أستاذ. مرحبا. مساء النور لسناء. مرحبا لله. شكرا لك أستاذ. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا على وضعية صعبة كيعيشوها كثير من الأشخاص وكأنهم كيعيشوا فشل دائم في حياتهم. خطوة الخطبة والزواج كتبوء بالفشل وكتفسخ الخطوبة، أو لا في عملهم ما كيستقروش فيه، بداية مشروع كيفشل، والشخص دائما من كيرجع أسباب الفشل للظروف أو للشخص ما. فواش بالرغم من الموانع أستاذ اللي جاية من الواقع، واش كاين شي أسباب خفية أخرى اللي كاينة في النفسية ديال الشخص اللي كيعيش الفشل الدائم في حياته في كل ما كيقوم به؟ فنبغيو معك أستاذ اليوم نفهموا منين جاية هاد الصعوبة. هو الفهم فهاد الأمور كيطلب تجرد. اللي ما قادرش يتجرد من المشكل اللي هو به، سواء مرض أو بطالة أو صعوبة في العلاقة، انتي كل إنسان ملتصق بالوضعية اللي هو تعيش ما كيقدرش يلقي واحد النظرة. ولكن التجرد أنه واحد اللحظة إنسان خصو يبرك الداخل في نفسه، ماشي يبرك غير يجلس. جلوس راه سهل، لكن اللي هو جالس معك هو واقف الداخل. خص الداخل نفسه يبرك، هيبرك. وعلامة جلوس النفس هو أن الإنسان كيبدا ينظر لنفسه. شنو هو المرجعية ديال واحد العديد ديال الناس؟ هو الجدية والاستقامة. أنا معقول؟ أنا مستقيم. الجدية والاستقامة ما كتعفيكش من خاصية ديال الإنسان اللي هي الرغبة والخوف، ومرتبطين هما. والخوف أساسي في الرغبة. فملي كيحب الإنسان واحد المرأة ولا واحد المرأة كتحب واحد الرجل وكيتزوجو، كتقول له أنا خصني نحس بك تخاف عليا. وإلا حسات به ما تيخافش عليها ما تيعنيش لها بأنه كيحبها. إذا لاحظتي ما خصوش يكتفي الإنسان غير أنه يحب، خصو يبين أنه تيخاف على الآخر. وكتلقى واحد الأب تيقتل بنته عصا، يقول لها بنتي راني حيت كنخاف عليك، خايف عليك بنتي يضحكوا عليك ويمشي شي واحد يجرك وديري شي مصيبة في نفسك. حتى علاقة الخوف الرغبة كيفاش ملتصقة؟ فهنا الإنسان في التفاني ديالو والجدية ديالو ما خصوش ينسى بأن الخوف مؤسس للرغبة، والرغبة هي هذاك الوقود اللي كنديروه في السيارة. اللي ما عندكش ليسانس ولا المازوت في سيارتك ما يمكنش لك تسير بها، واخا تكون صحيح موطور مزيان كلشي مزيان، خصك الوقود. الوقود ديالنا حنا الانسان هو الرغبه، والرغبه متصله بالخوف، والخوف مؤسس للقلق، والقلق جوج الانواع. ملي كتستقبل واحد خواف ولا واحد خائف، الخواف هو دائم الحال ديال الخوف، سواء في الامن ولا غير الامن دائما خائف، والخائف وعنده واحد الحدث اللي خلعه. جات السيده دات واحد التحليله، قال لها الطبيب دخلك عاودي لها التحليله وشوفي لي هذه وشوفي لي هذه. قالت له يقولوا بس. قال لها بغينا نتاكدوا من شي حاجه. هذيك الليله غتبات خايفه. اذا ملي كتعاشر شي واحد ماشي خواف لا عادي، ولكن جا واحد الحدث جعلو يكون خائف، ما محلك انت الا كانت زوجته او زوجها او لا خدام معها شي واحد مسؤول معها في مصلحه ولا المدير ديالها ولا المدير ديالها ولا زميل ولا كيفاش حنا كنتصرفوا ملي يكون حدانا واحد خائف؟ كيفاش كنتصرف؟ يا اما كنبعدوا منه لان الخوف بحال الفرح كينتقل، اما كتقول يا ربي سلم هذا شو وجهه كيصفر مالنا لحالته كتخرج كتهرب واحد كيبعد منه ولكن الا عندك محكوم عليك علاقه معه خدام معه مزوج به مزوج بها العلاقه هنا مرتبط اغلبيه الناس كيتجاوبوا انهم كينتقل لهم الخوف فكيولي متوتر معصب لانك انت خايف انت ما كنتي عندنا العشاء واش حنايا ماشي انت اللي مرضتي ماشي انت اللي غديري التحليله وكاع الناس راكي مرضو وانت مالك عكاسات نقري ديك الساعه راه كينتقل له الخوف وما عرفش كيفاش يستقبل هذاك الخوف فبغى يتخلص منه ومحكوم عليه هذاك راه مرتبط معه وحنا فين كنحلو هو هذاك البنية الفشل اللي كتصيب الناس في علاقة زوجية أو في عمل ولأن المجتمع المغربي العربي الإسلامي برمته دائما كيحلل انطلاقا من الأسباب واه بنتي مسكينة والله إلا واحد حمات هاد الماطة فرقات على رجلها ما رجلها مزيان أيا الحمات والله إلا والله ظلموها كان عندها واحد المنصيب ولا كان عنده واحد المنصيب وجاو دوروا عطاو الرشوة وجراو عليها دائما حنا الواقع ظلم الانسان انا ما كنقولش بان الواقع في المغرب ولا في عالمنا العربي ولا في عالمنا الاسلامي سهل راه الواقع ما سهل حتى في بلاصه اذا الانسان شنو تيعيش عنده صيغه الموانع حامل هو الاعراض وعنده تطلعات وتقابلها مخاوف فهو حامل دائما واحد النسبه قلق خوف حامله ملي غادي يمشي يقلب على الوقود في الماده النفسيه اللي هو الرغبه هي كتقول له راه من الامور الاساسيه ليا انا الرغبه الخوف يقول لها كيفاش تقول له راه خص شي واحد يحبنا ويكون كيخاف علينا اذا هو ملي غادي يفعل الرغبه وفيها هذا المكون ديال الخوف تيولي كيمحص تيولي كيفتش تيولي تيقلب في العلاقه مع الاخر اللي عنده رغبه معاه رغب معاه في الخدمه بغى يرقى مثلا مناصب راغب في النجاح في المقاوله خصو تمويل من البنكه راغب في واحد السيده خاطبها ومازال ما ردوش عائلتها قبلوا الزواج ديالو منها راغب في مرته واخا تزوجها بغى يتاكد انه تحبو اذا خصو يتاكد شنو هو الدليل لأن الآخر يحبك وصادق في حبه هو خصو يخاف عليك إذن هنا كاين اللي كيطرح السؤال وكاين اللي كيراقب الإشارات لأن اللي خايف وعنده القلق شنو كيدير كيبدأ كيحضي الإشارات يبدأ يقول المرتو مالك هاليا ما مهتمش بيا وهي مهتمة بيه عامشطورة مع الدري مريض مع بنتها مشاكل في الدراسة مع امها كدير شي تحاليل لا يمشطونا لا علاش لان اي اشاره انسينيال اي اشاره غادي تجعلني نشك بانك ما خايفش عليا اذا ما كتبغينيش هذا المسلك هذا اللي كيجعل الانسان تدقيق والتفتيش والمراقبه في الاشاره من حركات ومن سكنات ومن اقوال ومن افعال ومن افعال كل شيء كيفيريفي كيجيبوا الخانه واش كيخاف عليا ولا كيخافش فكيقدر ينزلق في ما كنسميه حنا في التحليل فيريفيكاسيون بار لو بير خاصني نعيش ازمه وهذيك الازمه خصك انت ما تتحركش وانا غادي نقدر ندير واحد الفعل نهرس عليك الطبله ولا نسبك ولا نعايرك ولا نشتم فيك ولا نشكك لك في الصدق ديالك انا كنشك انت يا كتزني عليا انت مصاحبه عليا هو تعرفها محصنه مع عمرها ما زدت عينها بشي واحد ولكن في واحد اللحظه غضب يخرج هادي منين جايه من هذيك البنيه اللي ما رد ليهاش البال بان الوقود النفسي اللي هو الرغبه عنده مكون اساسي اللي هو الخوف من حيث ماشي كدليل غير كنحطو حنا كمرجع لانه هو ضروري له ضروري له علاش ضروري له لان الخوف عنده يحل واحد الباب ما بين جوج بيوت البيت اللي من هاد الجهة هادي هو انذار يبقى خدام عندك يشكل لك واحد الاحتراس الواقع، هو نوع من الذكاء عن الإنسان. الخوف كيربي فينا واحد يونيك ستخا سونسيبيليتي اللي كتعطينا واحد الذكاء أن الإنسان ما كيتصيد في الواقع، ما كيتغدرش، يكون عنده واحد الجرس انذار. هذا الباب ديال الأول. الباب الثاني ديالو أنه تيمدك بالرغبة اللي كتستمد القوة ديالها من الفونتازم. هو بحال هذوك دو شومبر دو سويت عنده واحد الباب في الوسط، لأن الرغبة ديال الإنسان كيف ما بغى ويكون مستقم يكون تقي يكون كيصلي عنده أعراض نفسية. الأعراض من جايبها؟ لأن ما كاينش الكمال على وجه الأرض، كمال ما كاينش، كاين صيغة النقصان والخطأ، النقصان والخطأ. إذن كل إنسان إلا لربي حطوا في شي عائلة اللي الله أعلم بهم ربي سلكهم ووصلهم صيغة الكمال، كاينين ولكن قلال، هذا أمر ديال الله سبحانه وتعالى. أما العباد اللي كنعرفوا فيهم النقصان والخطأ، أي شخص تزاد في عائلة في النقصان والخطأ غيجيب أعراض نفسية كاينة. شي هذيك الأعراض كتشكل موانع عندك أنت في نفسك، كتساعد الموانع ديال الواقع ديال الحياة. أنا اللي كيهمني هو نجعل الإنسان إلا قدرنا نستطعو نظرو الموانع اللي في نفوسنا باش ما تحالفش مع الموانع الواقع. هذا هو النصيب ديال كل فرد في تفعيل الفشل في حياته. فمن اللي كيبقى يطلب، وهذا ضروري، ما يمكنش الإنسان عايش مع واحد المرأة كتقوله كنحبك وتيسافر ثلاث أيام ما كتسولش في تفتريفه، غادي في الطريق والشتا كطيحوا الفيضان والاخبار كتبت في التلفازه راه سلا غرقات راه كذا، وهو غادي يسلا وهي ما صورت عليه قالت له كيعيط لها الصباح كتقول صباح خير لاباس كيف صبحتي اولي كي صبحت وتاولي شفت الاخبار ما الاخبار راه قالوا الفيضان في سلا راه شفتو وانا راك غادي لسلا هي غادي سلا والحمد لله على سلامتك. انا كي دابا بنادم تيغلي تيقول ويلي واش هذه كتديها فيا ولا كتفهم ولا ما كتفهمش. ولا عاوتاني واحد المراه مسافره ورجلها عارفها غدا مسافره مثلا مع خوها ولا مع باها ومشوف واحد الطريق وهذيك الطريق وقع فيها شي فيضه وتقطعات وكاع عائلته كل مسولو هو ما صوناش كاع ويصفى التليفون ولقاته داير قناه كوليب وكيتفرج في كوليب وقال له والله العظيم واحد الكوليب يلا دوزوه ديال اليسا شنو هو اليسا قلت له رحنا مسافرين الفيضه وياك معك خوك هو اللي لاخويا وانت راجلي وبولادي ما سولتيش ما اذا لاحظتي الا ما لقيناش هذيك واحد شويه من انه يخاف عليك في حبك ولا مثلا الرغبه ديالك تتزعزع والحب كيتزعزع. هذا قدر مهم في انه كيجعل الصوره ديالك في العينين ديال حبيبك كتبان لك. لما تخيل ملي كتشوف راجلك وراجلك كيشوف اللي كتشوف في عينين راجل هو كيشوف عين راه كيشوف صورته في عينك وانت كتشوفي صورتك في عينه. دابا تخيل نفس اللحظه نفس النظره غادي نحطو سبع عوض زوجك سبع انت كتشوفي في سبع وسبع كيشوف فيك واش غتشوفي صورتك في عيني سبع ها شنو غتشوف؟ غتشوف وجبه طعام غتشوف راسك ماكلة ديالو يقدر يطير عليك يفرس. إذن باش غتحسي من اللي ما غتشوفي صورتك عيني السبع غتخلع. وخصوصا دابا في الزواج في العلاقة الزوجية ولا في العلاقة الإنسانية كيف ما قلتي الموانع النفسية كتكون واضحة. إلا بغيناك توضحها مثلا عند الشخص مثلا مقاولة. اللي في العمل مثلا ما مستقرش واللي دائما كيفشل راه دائما الرغبة هي كل شيء، هي الوقود زعما ديال هي الوقود. دابا انت شنو اللي جايبك تخدمي؟ واش المنضه ديالك؟ واش الصالير ديالك؟ واش حيت انت صحفيه ولا حيت عندك رغبه؟ شتي الرغبه راه هي اللي كتجعلك تصبر على الموانع والصعوبات ديال العمل الصحفي. انا شنو اللي جايبني؟ راه الرغبه. الشي اللي ما عندوش الرغبه عيتي خربق يدير واحد العمل ميكانيكي. لهذا لو ماناجمون على جابونيز كاين لو ماناجمون ديال ليكول انجلو ساكسون كاين لو ماناجمون فرونسي لاتان وكاين لو ماناجمون نيبون ديال لي جابون. حاليا اللي هو ناجح بشكل كبير هو لو ماناجمون نيبون جابون، في حيث انهم وصلوا بواحد تأطير الموارد البشريه الاتقان بواحد النسبه عاليه على الاخرين. لهذا كتلقى كاع الشركات اليابانيه في العالم هي اللي شاده المارشيات ديال لا تكنولوجي. باش واحد بغى يصنع شي ساتيليت، بغى يصنع شي اجهزه الكترونيه للطائرات بشكل متطور، بغى يصنع دي كونسول دو جو، بغى يصنع، راه لي جابوني هما الاولين. لي جابوني ما كيخدموش لي شينوا ولا لي اوروبيان، مخدمين دي جابوني، عندهم اطر اجنبيه ولكن الاكثريه دي جابوني. مشاو الناس اهتموا بهاد تاطير الموارد البشريه عند لي جابوني. كيفاش وصلوا لهذا المستوى؟ لقاوهم كيقلبوا يوصلوا لعند العامل ديالهم، يحطوا قواعد المقاوله في نفس الموضع ديال الايمان عنده، كيجعلوا العقيده ديال العامل ما يبقاش فيها غير اللاهوت ديالو، كيخصو يتاكدوا بانه يلقاو في موضع العقيده عند العامل ديالهم لاهوت وامور مقاوله. شكون اللي غياخذها منهم؟ الليباني. الليباني كيخدموا بنفس الاستراتيجيه لانهم شاربينها واخدينها. دخلوا على الخط شركات مصري وبشراكه مع دول جنوب افريقيا، داروا ادابتاسيون وخدامين دابا كيطلعوها في افريقيا. فغيجيو غير قوم مسلمين عندهم هذه الخاصيه انهم كيامنوا، وبغاو يوصلوا يغلغلوا لو ماناجمون. هنا في غادي تظهر تركيا. تركيا راه هي الفيترينا المؤسسه لهذه النظريه في العالم الاسلامي، نجحات عندها هي. دابا شتي في تركيا في المقاولات التركيه في العمال ديال تركيا، كاع الامور المقاوله دخلات الموضع اللاهوت في العقيده، ربحات بها. اشكاليه لكل حاجه فائنه، اشكاليه لك ملي كتجعل العامل التحمله في موضع العقيده وتدخل له المسائل المسطره ديال المقاوله، هاو دير له ليسونسيمون، هاو تفشل دير فايت، انت درج حوايج حماق ولا ينتحر. فلهذا الرغبه هي واحد العسل وسم، ما يمكنش تبيع البغرير بلا رغبه، ما يمكنش تمشي تبيع الخضره بلا رغبه، ما يمكنش تكون عندك القريحه في القرايه بلا رغبه. فالرغبه حاضره في العباده في الصلاه. اذا الله شنو تيقولنا؟ لا يمل الله حتى يمل العبد. شكون هو العبد اللي كيمل؟ هو اللي كيدير الفعل بلا رغبه. اش كيقولنا في القران؟ فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. جي عند الله بالرغبه، اما تجي عند الله غا هكاك بجسمك، الله اكبر الله اكبر، هاي التحليل الفريضه الله اعلم اش غيدير معك فيها. اما هذاك اللي كيمشي بالخشوع المتخشي راه راغب. الدعاء راه كاين دعاء الخائف وكاين دعاء الرجاء. الرجاء شنو هو؟ رغبه، سواء في الضر ولا في اليسر، سواء في القرح ولا في الفرح، الرغبه. اذا الرغبه هي الوقود، هي الماده حاضره في كل شيء. ملي كيمشي الانسان للمقاوله، علاش دابا ولا كل شيء كيقلب يخدم؟ لان لقاو فيها مكان كتفعل فيه الرغبه. وانا من الناس ملي ليزيكسبير كنشتغل مع المقاولات في المغرب، كنأثر لا كوندويت دو شونجمون. شنو هي لا كوندويت دو شونجمون؟ هي مقاوله بغات تنقل المنتوج ديالها وطريقتها في المنتوج من الى، توقعوا لها اكراهات لان الناس مولفين واحد الطريقه باش يخدموا، وكاين اللي كيمشي ثقيل، كاين اللي كيمشي بشويه، كاين مقاوله عندها تحديات، عندها منافسه وعندها. فأسست واحد المبدا بسيط سميتو الذكاء الروحي الاسلامي. شنو هو الذكاء الروحي الاسلامي؟ هو ما غادي نديرش بحال الماناجمون جابوني، غادي نجعل المبادئ المقاوله والتعليمات تدخل للمواضيع ديال اللاهوت والايمان عنده وتلتحم على العقيده، لا ماشيش لهاد البلاصه كنقراها ما نقدرش نوصلها. كنجعل الانسان يرقى ويفهم مقام الاحسان، كنخدم غير مقام الاحسان. شنو هو مقام الاحسان؟ انك تعبد الله، والعباده عندنا في العمل كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه كنحط هذه القاعده. وكنجعل الانسان هذاك الشخص العامل بشفافيه يحصل على مكافاه في المجهود العادي وفي المجهود الاضافي وفي المجهود الاستثنائي وفي المجهود القهري. كنقول له ها مكافاتك، وكنجعل المقاوله تكون مع الشفافه، كتقول له ها بيدك الصالير ديالك هذا مضمون لك، ولكن الا زدتي فوق هذه الخدمه هذه وعطيتي هذه تاخذ هذه. كنجعل له الثمار ديالو ماشي كيولي عطال على الكرم والجود ديال الباترون. قلنا مزيان نفرحوا يكون معنا واحد الباترون كريم، ولكن كنخلي الكرم ديال المدير ديالو ولا الرئيس ولا صاحب المقاوله بجانبا، بغى يكون كريم مع حاجه نقول له الله يخليك الشفافي. هذه صيغه العدل. المقاول هنا والعامل كيبغي يتاكد ملي كيلقى صيغه العدل، سواء انت كتعجبك راسو ولا ما عجبكش وجهه، مرتاح ولا ما مرتاحلوش، دار طبق شنو فرضتي عليه وطلبتي منه كيعطي. ناس اخرين لا، جعلوا لا سيديكسيون داك الغزل تغزل في المقاولة يكون من أدوات النجاح. فاللي تبحبح بزاف، اللي تزينات بزاف، اللي عندها الكفاءة ولكن عندها الضحكة، اللي عندها الكفاءة وعندها الضحكة ولا ربما شي حوايج الله أعلم، تشوفوا غادي طالع وواحد آخر عنده الرغبة وعنده الإتقان ولكن ما عندوش هذيك السيديكسيو، ما عندوش ذاك التملق، ما عندوش هذاك التحلوين، كتشوفو مبلوكي وكيفشل. انا ما داويش على هذا الواقع الظالم، انا داوي من اللي الانسان تيمشي بالرغبه ديالو باش يجتهد باش ينجح. كنقول له رد البال، الرغبه ديالك ما صافياش ما منقياش، لانها مبنيه على انني خصني نشوف. انا نعطيك مثال، كتلقى مثلا واحد واحد واحد واحد الصحفي كيشتغل وكيمشي يدير ريبورتاج وكيجي وكيحطو وكينزلو وكيمشي وكيسهر بالليل وكيشط الطوموبيل وكيشط الطاكسي وكيبقى سهران في الليل ويدير ميكرو تروطوار ويجي على شي كندخلو كنلقاه زرق. مالك؟ حتى واحد ما قال لي تبارك الله عليك. او واش انا مالي انا هنا؟ انا ندير خدمتي اللي كنتخلص عليها، ما نمشيش انا نبقى حتى 12 الليل. شنو اللي جعلو يدير هكا؟ انه حتى واحد ما تفقد في المنتوج ديالو، وحتى واحد ما خاف عليه اللي كان هو في 11 الليل و 12 الليل واحد البلاصه فيها السكيريه ولا فيها المجرمين ولا فيها كذا ولا فيها كذا. تخيل في هذيك الليله كوشي مسؤول عيط له قال له واش ولدي دخلتي لدارك وعلى سلامتك ولدي، واش الامور دازت بخير؟ ياك الحمد لله المطري ما تهرس حاجه، ما صفرت لكم والو، واش السياره الحمد لله بخير، نتوما بخير، كلشي بخير، يلا ولدي تصبح على خير. والله الا كيخاف علينا هذا المسؤول، شي هذا المسؤول هذا اي شي دائما عندنا، ماشي فقط انك تخصك تخلصني او انك تبين لي بانه انت راغب فيا، خصو يحس بانك تتخاف عليه. شتي لفت المقدار عند الشخص الاخر سواء في حياه زوجيه او في المقاوله، مقدار انه يتاكد من انك تخاف عليه في واحد النسبه قليله راه خصو يكون. ولكن لا هو في نفسيته عنده اضطراب وعنده شك وكيبقى ما كيتاكدش غير مره واحده، يبقى دائما يبغي يتاكد يبغي يتاكد. الاخر كينهار لان الخوف كينتقل، فملي كيشوفك انت دائما كتقلب واش كتخاف عليا واش كتخاف عليا واش كتخاف عليا، هذاك المسؤول اللي كيخدم معك، هذاك اللي باغي يخدمك، هذاك اللي باغي يعطيك المسؤوليه، ما غيمكنش يدير ما كيسموه في الماناجمون لو بيبي سيتينغ. البيبي سيتينغ هو هذاك السيده اللي كيجيبوها تقابلنا الوليدات، لكن شي واحد غادي خارج مع عائلته للسينما ولا رايت شي واحد من العائله ولا المحبه تقول جيبوا لي شي شي شي شي قابله ولا شي واحد بيبي سيتينغ، ما يمكنش ديرها مع واحد بالغ. شتي ولو تكون الكفاءه ولو تكون المحبه، الا دخلتي في الفيريفيكاسيون باغ لو بير يكون الفشل. مرحبا. اذا مستمعينا غادي توقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح دائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50. مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح، وناخذ أول مكالمة معنا لبنى من نادور. ألو لبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كدايرة لاباس عليكم؟ لاباس مرحبا. أنا أختي من هدارة بغيت نشارك الموضوع ديالي مع البروفيسور. مرحبا بك، مرحبا بك لبنى، مرحبا بك. الله يرحب بك الخير. لبنى لبنى دوي معايا شوية بالريفية نسمعها، دوي معايا. إيه؟ دوي معايا شوية بالريفية. الصراحة أمي أنا ما نعرفش الريفية، أنا غير الصراحة من قلت لك ماشي سميتي نيشان، بغيت نلعب سميتي على الأخير نيشان. الله الله، دابا أنت ماشي من ناظور. لا أمي أنا ماشي من ناظور، أختي أمي أنا أختي شمالية. إيه؟ ماشي مشكل، واخا ماشي مشكل، تفضل شنو السؤال؟ أنا عيت للمكتب ديالكم وخليت سميتي، خليت سميتي حقيقية وخليت العائلة شتا هو، جيت نعيط هنايا على الأخير. مرحبا بك، مرحبا بك، تفضل. أنا أمي بغيت نحكي لك المشكل ديالنا الصراحة، حنا يا عمي خمسة الإخوان عرفتي، نقولوا كنشوفوا شي ما قريناش شي عرفتي، وما عمرنا ولا خرجنا ولا حتى حاجة، وملي كنشاركوا إيتان مع الوالد ديالنا كنقولوا له الحالة ديالنا وجوزنا ولا شوفنا ولا خاصنا نلفت، كيقول ما بحالنا حتى واحد. نعم عرفتي، وما عمرنا ولا قرينا ولا دخلونا حتى للداخلية ولا حتى حاجة، صراحة وكبرنا صغيرة فينا عندنا 11 عام. لا إله إلا الله. والله عمي ما نكذب عليك، أول مرة ما نكذبش عليك فكرت وبني ما بليش حتى حاجة من غيركم. الله الله الله، شحال في عمرك لونا؟ أنا عمي أنا عندي 22 عام، وكبيرة فينا عندها 28 عام. لا حول ولا قوة إلا بالله. واش قريتي شوية ولا والو؟ أنا عمي ما عمرنا ولا خرجنا من الدار، عرفتي ما خلقنا فيها بقينا فيها، إحنا باقيين فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. باش نقدر نساعدك بنتي لونا؟ والله عمي ما نكذب عليك ما عرفتي، والله ما عرفت اصلا، نقولوا ضايعين. الا شفت لك واحد الموضع فيه داخليه ولقى لك فين تسكن ولقى لك فين تقراي تقدري تمشي له؟ اه عمي والله ما كرهت، ما كرهتش غير اللي يشبر بيدانا، وعرفتي يا عمي والله خصك تجي تشوف الحاله ديالنا بيدي. والله عمي ما نكذب عليك. شوف حبيبه خلي الهاتف ديالك ستوندار غنرجع وغنتصلوا بك يا حبيبه، غير صبر معايا شويه الوقت غنتصل بك. والله عمي ما كرهت، والله عمي ما في يدي حتى شي حاجه. لا ولا عليك، انا غنشوف لك بنتي فين غادي نتصل بالحباب، ونشوف لك فين تمشي تسكن في واحد الداخليه، وفين تقرا ولا دير تكوين مهني ولا تعلم حرفه. ولا عليك يا بنتي، ولا عليك، ولا عليك. الشخص اللي كيحس في القلب واللي ما طالبين والو، يعني هذا حق مشروع لانه تقرا وانه تلقى مثلا. غادي ناخذوا معنا هجر من مكناس. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله هجر. بغيت نهضر مع الدكتور الدريبي. واخا بنتي مرحبا. الو بنتي هجر تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا لاباس. لاباس اخويا، لاباس بنتي، لاباس. لاباس الحمد لله، كلشي بخير. لاباس الله يرضي عليك على هذا البرنامج. شكرا على وجهي، وانا من المعجبين ديالو. بارك الله فيك، مرحبا بك. المشكلة ديالي هي اللي بغيت نهضر عليها هي علاقتي بالأم ديالي والعائلة ديالي بصفة عامة. شحال في عمرك هجر؟ في عمري 21 عام. المستوى الدراسي؟ باك بليس دو، وخا كنلاقي صعوبة دراسية بسبب المشاكل اللي كنعاني منها. واش من مشاكل عندك؟ المشاكل هي علاقتي بأمي من كنت صغير. مثلا القسوة ديالها صراحة، وخا الله يكون العوان الظروف ديال اللي عاشت فيها، إلا خلاتها أنها تأثر بالمحيط اللي كانت هي عايشة فيه، لدرجة كيف ما كتقول يمكن الهوية ديالها ولات متأثرة بها. الله يرضي عليك. ولكن رغم هذا الشيء وقيلة دابا انت تتفهم الوضعيه، ولكن ما لقيتيش طاقه باش تحملي هاد اي دكتور. ما عرفت كيفاش غادي نخرج، كيفاش غادي مثلا كنلقى صعوبه في التواصل ديالها مع اني نتواصل معها كيفاش، وما عرفتش كاينه ضغوطات درجة ان تخلي على قرايتي بزاف. الله الله، شوف هجر ما تطيحيش في الفخ ديال المصطلحات. شتي ملي كتقول التواصل معنيتها كاينه بنيه حوار، وبنيه الحوار معنيتها بان الاخر عنده الخاطر باش يسمع. الام ديالك هادشي اللي كتوصف الخاطر باش تسمع راه ما كاينش، وملي الاخر اللي هو عنده عليك سلطة أو عنده عليك واحد مسؤولية ما عندوش الخاطر باش يسمع، ما يمكنش تكون تواصل، ما يمكنش يكون حوار. شنو خصك دير؟ غتسمع، حيث التواصل والحوار خاص الآخر يكون عنده هو موضع فين غادي نحط أنا الخطاب ديالي. لهذا كنكونو كنضحك ماشي كنقولو وسع خاطرك معايا، وسع خاطر هو خليني غير نكمل تعبير ديالي ونكمل تفسير ديالي باش توضح لك الصورة اللي حنا جايين كندويو عليها. أما اللي ما عندوش الخاطر أنت تدوي هو كيغلي، علاش ما عندوش خاطر؟ لهذا ما يمكنش تواصل، سوني باز اون كيستيون دو كومونيكاسيون. راه ماشي حيت متكلم ومتكلم، مخاطب ومتكلم غادي يكون تواصل، خاص تكون بنية الحوار. وبنية الحوار بحال اللي باغي تفرغ كاس ديال المناضة وكاس ديال الماء، بغينا هاد الماء يولي في بلاصة المناضة وبغينا المناضة تمشي في الكاس ديال الماء، كي غدير ليها؟ تلوحها في السماء. خصك كاس خاوي، هذاك الكاس الخاوي تتكب فيه واحد السائل باش يخوالك هاد الكاس، وتتهز هذاك السائل اللي بغيتي تجيبو في هاد الكاس كتحطو، وتتهز السائل الاخر تردو في الكاس الاخر. هانت حولتي السائل من الكاس الاول للكاس الثاني عبر الكاس الثالث. الكاس الثالث هو الخاطر، انت عندك خطاب حديث والاخر عنده حديث، خاص كاس فارغ. يا اما كيحضر واحد الحاكم واحد العاقل في البيت وتيحتوي هو الخطاب ده هذا عنده والخطاب ده هذا عنده، وتيكون صلة وصل نسميو احنا الخيط الابيض وتيدير، ولكن ما يمكنش دائما مع امك مع باك ومع اخوك يكون حاضر واحد الوسيط، ما يمكنش. حنا كتكون مع مرتك ولا مع امك ولا مع باك مباشر. نصيحتي لكم انتم الشباب، راني قلت لكم عندنا في المغرب في العالم العربي في العالم الاسلامي اللي كيهمني هو المغرب، عندنا جيل معطوب انا منه، جيل معطوب ماشي معيوره، قويم. انت عندك عين وحده، انت ما عندكش عينين كاع، انت ما عندكش سنان، انت مركب الفم، هذا واش معيور؟ قويم، كتقوم الواقع كتشوفه كتقول علو حقيقته، هذا قصير هذا طويل هذا صحيح هذا ضعيف هذا ابيض هذا كحل، كتوصف الواقع. غادي نتوقفوا مستمعينا مع فاصل ورجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. ومستمعينا مازال مستمر دائما من خلال استقبال مكالماتكم الهاتفيه، ومعنا حليمه من بن سليمان. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حليمه الله لله. لاباس عليكم؟ لاباس لاله حليمه. اسمي حليمه. 23 سنه. 23 ولا 25؟ لا 23. ايه اي مشي عليك مع خوتك المرضية. اي كوالو بس نص اي شويه اي شويه. انا يا ما عنديش حتى شي مشكل. الله ينجيك منه، الله يبعدهم عليك وينجيك منه بنت. انا صغير باش نسلم عليك. مرحبا بسلام. بارك الله فيك، احبك الله ورسوله لله، بارك الله فيك يا بنتي. كنت من يا ربي يعني بك ان شاء الله ان شاء الله. الا ما تلاقيتكش انا علاش نتلاقى اختي؟ المغرب واخا كبير موجود. مرحبا بك مرحبا بك. كنت نقول انا صعيب نتلاقاك. المهم مرحبا بك مرحبا بك. الله يوفقك الله يوفقك. شكرا لك بزاف حليمه، مرحبا بالمشاركه ديالك وتواصلك معنا، وتحيه كبيره ليك والاوفياء. انا بن سليمان. معنا بهاء من اكادير. الو بهاء. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لاله. الله يبارك فيك. مرحبا لاله بهاء. لاباس لاله؟ مرحبا بارك الله فيك. اخباركم لاباس؟ لاباس لاله. سي لا ثروازيام فوا كيشد ديال الخط، انا جيت محظوظه. مرحبا بك لاله مرحبا بك. الله يبارك فيك استاذ. تفضل. استاذ انا عمري 32 سنه. بهاء من اكادير. مطلقه. لا يلاه. وابن الوليد في عمره 8 سنين ونص. المستوى الاكاديمي عندي الدكتوراه. بارك الله. وبغيت الله يبارك فيك استاذ ميلو تخاك. هذيك سميتها هذيك لاله سميتها الرهفه المؤمنين، لان قلب المؤمن رقيق. هذيك راه ماشي لو تخاك، الرهفه. داكوغ. لان فيها الرحمه وفيها الرأفه. اوكي. ايوا استاذ بغيت نستشر معك في الامر. خير. لان كنقدرك وكنستمع لك. بارك الله فيك. تبارك الله، راك قدوه. بارك الله فيك. وفي نفس الوقت يستافد السيدات اللي في بحال لوكا ديالي. لا اله الا الله. انا يا كنت مزوجه فاش كنت كنقرا المهم غادي نهضروا على الباسي كنت قلت لك على الوليد ديالي دابا دخلت المغرب درت مون بروجي كنجري مي شوز اللهم لك الحمد خمس سنين باش طلقت طلقت في الاول مارس الله اكبر هزيت نوفاليز كنت ساكنه في الخارج وجيت هربانه ومن النهار زيد وانا الفوق الفوق الحمد لله كنت واخده واحد لو كان عاوت لك عليك تلك تاتي تاني ترانجي كان كيتزوج تطلق المهم الحمد لله دابا استاذ دابا تعرفت على واحد الشخص حتى هو في نفس حماية في نفس الدومين المهم تعرفنا جيست سيغ فيسبوك كان عجباني صافي عامين ونص هذه بقينا كندوي هكايا جيست عمرنا ما تلاقينا انا السيد سولت عليه كا امبليسيتمون ياك قالوا لي سكيري حول سيليباتير في عمره 42 عام بيناتنا 10 سنين تاع الديكالاج صافي قلبت عليه من هذا المنطلق ما ابخي داز هاد العامين عمرنا ما دوينا عاود سولت واحد لامي ديالو طاغا زغنا حنا ثلاث دومين كيف ديما لي فورماسيون غنتلاقاو هذا مي عمرني ما شفتو هو ما كيحضرش داك لوجون اللي كاع ما كان مسوقش قال لي داك السيد جوج شهادات جاوني غير هكا في الطريق بانه الله يعمرها دار ولكن ديفون تاعو انه زعما كيزهو هذا هاد السيد جلس هو متبع اخباري عامين هادي عاود اتصل بيا دابا اتصل بيا مؤخرا كيف ما قال لي في المره الاخرانيه قال لي عاوتاني هاد المره هو بروبوز الزواج من الاول يعني السيد معقول ياك وقالها لدارهم وجاي يعني جاي بالمعقول ماشي شي واحد اللي جاي يتفلى اولا هو يخلي لو بروجي ديالو في اون بتيت فيل بحال قلتي تارودان وخدام سيغ وانصالي في اكادير عمره ما وصل البروجي نتاعو صافي سي موا هادي كيجلسيو ليه باغ تيليفون المهم انا ما عرفتش انا ديك الحياه نتاعو بقينا كنهضرو المهم ملي جا عاود المره الثانيه قلت زعما كوميم قال لي انا تسنيت ويماجين انه كان متبع اخباري قال لي راه هلا دات فاش راكي طلقتي انا هو داك الشويش نتاع الفايز واخا انا ماشي اكتيف بزاف مي فهم امبليسيتمون بين الصوتو قال لك درتي واحد لا فوتو وهذا فهم وقال لك انا مثبت ديك سيرتو انك حنايا بجوج زعما شلوح راه لا ميم كيلتور سيرتو باش عندك وليد وراكي ريسبونسابل سيريوز انا ما قلتلكش راه سمعت عليك راه سولت عليك قلت له انت كيفاش كتعيش انا المهم دلوان قال لك انا راه زعما راه خليت البروجي ديالي هكا المهم داك لو جونغ اللي قال لك راه شويه كنخرج كنشرب قلت له يعني الكوديك المهم صيفط لي تصاورو ماشي شي انا كنعرف لي الناس اللي مبليين كيكونوا ضعاف يعني طبوت قلت له ما بيناش شي قال لي راه ماشي اسو بوان لا مي راه دو تون زاوت المهم ديك القضيه ديال ما كاين ما يدار مي راه بغيت نغير حياتي وراني غناخذ بلا معايا في البلاصه عيط لي غد لي اجي شوفي لابارتمون 150 مليون بغيت ناخذها كنت غناخذ تاع 80 متر دابا مع انتيا وولدنا يقول غادي ناخذ ان ابارتمون فاست المهم دري زوين وعجبني انه كرا عند شي ناس عجبتني هاد النقطة دابا اللي قال على راسو بدل ديك لابارتمون فاش كان تاع والدي وكرا عند شي ميدسان وتا فامي واحتراما لدوك الناس يعني السيد كيكمي ما كيكميش كاع في لابارتمون كيكمي دور ودار غير كاري عند الناس يعني مثلا كان اناليزي كنحاول شوية ياك ودابا بغى انه يشري ديالو ودايرها سيربريز لدارهم هو تبارك الله لو بروجي ديالو معقدين ماشي ما شاء الله خبات الفلوس ودابخي ما كيعاودوا لي كوليك حتى لي بوكلوي ديالو راه داروا الفارم وداروا يعني كياكلوه لان تيلمون هو ما مسوقش الوغ فهمت بلي راه هما سبعه الخوت كلهم دكاتره وعاش المعاناه ما تخوه الاكسيدون حتى هاد النقطه عجبتني ما تخوه اكسيدون وهو اللي تكلف بولد خوه رغم ان داك الوليد يعني من انترانيا ومن بلاد اخرى بعيده فاش قرا وكاين السويفي وفات لي تصاور داك الوليد في عمره دابا 18 عام وقال لي ولدك كنشوف فيه بحال ولد خويا زعما قلت له حنايا تا ولدي راه باباه نصراني وغادي نعلموه ديك لا لونغ وما عرفتيش حتى هو الا كبر غيمشي يقرا تماك وهذا صيغته في ديك دابا انا ذوبني بجوج نقط نتاع الوليد ياك يعني بحال قلتي اون بارونتيز راه ولدي راه في حاجه ما حتى البابا واخا عرفت عمره ما غيرون بلاصتي ولكن اشاك فا كيقول لي ماما زوجي فلان جيبي خالد زوجي بيه جيبي المهم والنقطه الثانيه عنده الخاطر وانا لو جونغ اللي انا عارفها في راسي انا السيد نعناع بحال اللي كان عندي ما عندي لا باه لا لا باه وي خاصك ترى الموضوع من جوج المداخل من المدخل ديال الشخص شنو تيبان علو شنو تيقول وشنو كترتاح له هذا مدخل والمدخل اللي كيهم اكثر هو ديالك انت، حتى لين هو حدك في التحمل على وضعيه تقدر تلاشى بين يدك، حيت كل بيع وشري وكل تاجر عمره ما كيدير قدامه غير ربح، كل تاجر على بال داير قدامه الربح والخساره، ومستعد لهم بجوج، مستعد للربح مستعد للخساره. فملي كيدخل لواحد القطاع جديد ما عمره ما باع وشرى فيه ما كيحطش راس ماله كله، يدير غير واحد الطرف يجرب به، اما يحط راس مال كبير ويخسر وما عندوش باش يلقى هذا وضع. دائما الانسان خصو يعبر في علاقته مع الاخر كيف ما كان نوعه، يعبر ضعفه هو والتحمل اللي غيتحمل مع الاخر في حالات الى تعوص. هو احنا المسلمين ماشي عنصريين، سيدنا رسول الله تيقول سيدنا علي يا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وخير لك من حمر النعم، وخير لك من الدنيا وما فيها. احنا ناس ما كنقولوش الواحد يشرب الشراب ولا مبلي بالحشيش، لا مد مد ما نزوجوش، ما عارفينش كيفاش تدور الاحوال، ولكن فوقاش غنقولوا لا ملي تنعرفوا بنتنا ما قادراش تحمل واحد الضغط، هي مولفه في دارهم تتنعس بكري وكتبقى نعسه حتى الصباح وتفيق بكري، هي مولفه مع باها ومع امها مع خوتها، الاداب والصواب ما كاينش الاستفزاز، يستفزكش الواحد في حالك، كتكون مرتاح كيدخل عليك بالهدانه، كتكون متكي كيدخل عليك بالهدانه، يالله فقتي كيفيق معاك بالهدانه. فواحد البنت عايشه في هذا الحال ديال الطمانينه والهدانه والاداب وغيجي يتزوجها واحد السيد زويون كيربح الفلوس مؤدب وفزعي فزعي، الدوك المجوز كيطردق، البنت ما عمرها ما غتعرف تروض وغتسانس مع واحد فزعي. ملي حنا كنعبروا كنلقاو السيد فزعي كنقولوا لبنتنا بنتي عاجبك ايه، ولكن بنتي راه فزعي، انت راه مربيه معنا في الهدانه وفي الرقه وفي كذا، بنتي خصك تاخذ. لا بابا بغيته، ايه بنتي بغيتي، ولكن بنتي راه فزعي، بنتي راه ما تقدريش، راكي ضعيفه بنتي، توكلي على الله تزوجي. غيدوز 3 شهور 4 شهور 5 شهور غادي يجي يحضر الحال الفزعي، غتم البنت جايبه بكيه ديال المشاور وجايه تجري لعند امها عينها مفوخين راه خلعني راه فزعي. ايوا بنتي واش قلنا لك، لحتي ما خصكش تمشي في المشروع من حيث الرغبه ولا من حيث المؤشرات اللي غيعطيك الاخر بانه راه كذا وكذا، خصك تعبر ضعفك انت شحال غنتحمل، لانهم اللي ما غتعبرش ضعفك، ضعفك راه هو حقيقتك والرغبه ديالك راه مولدها لك نفسك لانها باغه. لهذا عندنا طوعت له نفسه قتل اخيه، علاش قلنا في القران طوعت له نفسه، ولاش كيقولنا القران سولت لكم انفسكم امرا، شتي غير يشدك واحد يوكلك ويطعمك ويقابلك كتبغي، هذه سميتها الرعاية والعناية، ربي وضع عنا في القلب. فقال في الحديث لسيدنا داود حدث يا داود عن إحساني لعبادي، حدث قل لهم شحال أنا كنحسن بهم، حدث فجعلت القلوب تحب من يحسن إليها، ستندوني خلقها فينا الله اللي أحسن بك تحبه، ولو غيقول لك من بعد سير قتل راسك وطردك يولي هو المرجعية ماشي أنت، هذه هي سولت. سولت سيتي لوا بسيشيك، هذه كاينه غير في الفكر الاسلامي ما كايناش في شي قنت اخر، غادي نلقاوها في العلم الحديث في واحد لو سومبلون كيتسمى لو سيندروم كوليكتيف، سي ان سومبلون قريب ليها ميتو سيندروم كوليكتيف. هذا سيندروم كوليكتيف غيدرسوه لي سبيسياليست لي سانتيفيك في واحد الظاهره وقعات بعد لا بومب هيروشيما، غادي يظهر هذا لو سيندروم كوليكتيف، هما ناس ولاو كيخرجوا لهم واحد الاعراض هما ما ملاقينش بعضياتهم، واحد خرج عنده واحد الاعراض في الدار البيضاء مثلا، واحد خرج عنده نفس الاعراض في طنجة، واحد خرج عنده نفس الاعراض في العيون في اكادير، فقالوا لو كانوا قراب لبعضياتهم راه دونك كاين شي برودوي شيميك ولا شي حاجه كلاوها ولا، ولكن غير هاكم مفرقين في واحد ليسباس جيوغرافيك وظهرت في الاول في امريكا ومن بعد غتنتشر في اوروبا. فسموه لي سيانتيفيك سيندروم كوليكتيف، ولكن ما عارفينش له التفسير ديالو. كملاحظه منظمه الصحه العالميه كاتبه عليها تقارير، كحدث معترفين به، كتفسير اوريلي كاينش تفسير. اش غلقاو سولت لكم، حنا عندنا التفسير. اذا دابا شنو هي صيغه الضعف؟ هي المرجع. عجبك مزيان، دي خصها تكون فهمتو والسيد داير شي اجراءات، خصها تكون ضعفك حيت الطبله هزين رجليها ورجليها مديورين يهزوها هي واللي غتحمل فوق منها. هذاك اللي صنع الطبله ما دارش رجلين غير العود ديال الطبله، دار رجلين كيهزوا العود ديال الطبله اللي هي الطبله، وتهز الطقل من غنحطوا الطواجن والكيسان ونحطوا الطباصر ونحطوا الفراشط، راه دار حساب تاع داك الطقل. تخيل دابا اللي صايب الطبله دارها غير على بردتي، وانت انت واحد الدكالي مهور جبتي داك تبارك الله قصعه ديالكم ديال الكسكسو ديالكم، اه والحباب اللي بغى ياكل كسكسو وكلوه في المغرب وسيري كلوه على الدكاله، والتكسكسو ديال الدكاله اي شتي يحطوها لك، جيب 10 معاك وجيب وراهم 10 اخرين وجيب وراهم 10 اخرين جيب 100، ما يكملوش القصعه ديال الدكاله، كيبقاو ينيلوا في هذيك السميده كتولي رقيقه بحال بحال حبه الرمل، وتيسقيوه خلا تشرب ويزيدوا يسقيوه خلا تشرب كتعمر، يديروا فيها التمر ويديروا فيها البيض البلدي ويفرقوا عليها البصله طريه الفوق، ودايرين لك الدجاج البلدي مخلط لداخل، منين ما حطيتي يدك تلقى البيض وتلقى التمر وتلقى الدجاج وعندك البصله طريه الفوق لان البصله كتوكل. تخيل انت تولي تعرق والصونة ديال النرويج وما تقدش عليها هذه الصوره حقيقة. ياك عارف ولا ما عارفش؟ انا عارف ابني عمي الكولاج كيزول تبارك الله عليك الله يبارك فيك. فهنا اختباها انت دوزتي واحد الطلاق، دوزتي واحد الامر. انا ماشي من النوع اللي كنبغي نربي الفزع في الانسان، انا ضد الخوف ولكن انا مع الاحتراس ومع التقدير، نبغي الانسان يحترس ويقدر شغله مزيان. اول حاجه خصك تقدر عفاختي بها وغدير الطلاق قدام، لان باش كيتصيد الانسان ملي كيكون هو عاش واحد الطلاق وما تيقبلش يعيش طلاق ثاني، فكيسد الباب للخروج. انت ضعيف وسديتي الباب وحتي سوار، اذا حكمتي على راسك بالاعدام. اذا خصني نعرف ضعفي ونخلي الباب محلول وتكون عندي القدره نتحملو لو وقع، ما تكونش هذيك نهايه الحياه. الا هي عبرات ضعفها وقدرات تحمل الباب الى حضر، بحالك التاجر راك حاط قدامه الربح والخساره. نتمنى لك بنتي زواجك عمره ما يتقاس، ولكن يدير حتميه قدامك انه الضعف ديالك قدام واحد الوضعيه او جوج وضعيات او ثلاثه، انا ما بغيتش نكون ندير شؤم، ولكن احتراس. ماشي حيت كيشرب راه من غير اللي يشرب، حيت هو علاش الانسان كيشرب ولاش كيكمل حشيش؟ عدد الناس كيقول لك كينشط، انا كنقول لهم كدابوا راسكم. وعندنا واحد الايميل وصل لينا من واحد الحبيب اللي جا على خاطرك لسناء، يقول فيه الحمد لله الذي ابتلاني بالمرض النفسي وكوني مصاب لا يخل لي ان اكون على احد، لاني خلقت للعبادة والعمل قدر ما استطعت، رغم أن مرضي لا يسمح لي بالتمتع بعدة امتيازات، وهذا ما هيأني لأطرح عليك هذا السؤال. هل المريض النفسي ضعيف الإيمان كما يدعي بعض الدعاة؟ وهل حقا يجب أن ألوم نفسي لأني مصاب بهذا المرض رغم أن هذا الأمر فوق طاقتي؟ أحتاج لجواب ليرتاح البال، جزاك الله. أنا كنشكر هذا المستمع على هذا الصفاء، هذا قلبه صافي، انه عارف حقيقته ومتقبلها وما وضعهاش السم قدامه قدام المحيط ديالو، في انه لقى ربما في بعض الفيديوهات ولا سمع بعض الدعاة يوصفوا المريض النفسي بانه ضعيف الايمان. هذا خطا من جهتهم، يغلطوا غلطوا في الشكل، لانهم ما قدروش يميزوا الفرق ما بين العلاج النفسي والتحليل النفسي. ده هو الخطا في العدد من الناس في الأمة الله يهديهم، يتكلموا بسرعه ما كيمشيوش يدققوا في واحد الامر باش يدويو عليه. وهو الفقيه تفقه يعني درس بجديه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه. القوه هو انك ما كتخليش حرف ما كتفليش. هادو ناس ما خداوش الكتاب بقوه، خداو الكتاب القران والسنه حفظوه وضبطوه، كي ملي غتكلم في واحد الموضوع سير درسو وعرف شنو الخبايا ديالو. الفرق ما بين العلاج النفسي والتحليل النفسي، المؤمن لا يصلح له التحليل النفسي. هنا هما قلت لك في الشكل على صواب، وهذا من المقولات الكبرى المشهوره عند جاك لاكون. لو كرويون با بيزوان داناني، لان لو فرير ديال جاك لاكون خوه خرج من من من الدنيا المعاصره انذاك ومشى ولا رهبان في واحد واحد واحد واحد المعبد. فهذاك طرح سؤال على جاك لاكون اللي غادي ياسس له لي كاتر ديسكور، الديسكور لونيفرسيتير دو ماتر دو ليستيريك اي دو لاناليز. راه الحدث ديال خوغي اثر فيه. فاحنا تنعرفوا بان المؤمن ما يمكنش يخضع لعمليات التحليل النفسي وما صالحاش له. هذا الباب ديال التحليل النفسي. وشنو الفرق ما بين التحليل النفسي والعلاج النفسي؟ ان العلاج النفسي كيتعامل مع الاعراض. ما كاينش شي دواء اللي غيداوي الواحد بشكل قطعي من السكيزوفرينيا، ما كاينش لا في ميريكان ولا في حتى شي دوله، ما عمره ما غيكون. شنو تيدير الدواء لو سكيزوفرين ولا البسيكوتيك؟ ينقص من الاعراض، كيولي كيتكلم بهدوء، تيولي كيستقبل واحد الخوف نسبيا بهدوء، وما تيقدش على الخوف ولكن تيصبر عليه بحكم الادويه اللي كياخذ، كتهدن من الاعراض ديالو، فكيقدر يباشر عمله ويعيش حياه زوجيه ما يكونوش فيها اكراهات بزاف، وما يكونوش تقلبات، ما يكونش خصص مادي. الا مشى حتى الانسان كيعاني من واحد المرض نفسي ثقيل، عنده خصص مادي وعنده الاولاد وعنده الراجل كيغوت، واخا تاخذ دو تحماق الفا ديليغي الفا باسي من لاستا اون فا كوستابيليزي المرض. دونك العلاج النفسي هو تعامل طبي صحيح وثابت وموجود، وانصح به. كننصح بالعلاج النفسي، وكنقول للمستمع حنا فينا واحد العدد الناس كيعانيو من العصبيه، كلمه جوج كيضرب، لانه حسن عوان وكبر مع واحد بوا بحال هاد البنت. دابا هاد البنت اللي دوات معنا من الدور ما خلات ليش قبيله طريق نصرتو، هذيك موؤوده. اذا الموؤوده سئلت، وراه قلت لكم الاحباب باقي عندنا الموؤوده في العالم الاسلامي، ها هما موؤودين، غير هما ما قبروهمش في قبر ديال الرمل، قبروهم في قبر الحياه ما بين بعض الحيوط. واش الناس كيتزادوا باش نسدوا عليهم في الديور؟ كنعلموا ولادنا وكنعلمهم تجاره ونخرجوهم للسوق. ما عمر المراه ما كانت عوره، المراه كان مخلوق ماشي عوره. المراه نعمه، المراه حسنه، المراه هي قسط من الجمال عطاها لك في التدونيت، غير كتشوف فيها في وجهها ملي كتكون مسقمه وتكون مصيبه تتنسى همك وما هز في حياتك. فما عمر المراه ما يمكنش للطير يطير بجناح واحد، هذاك هو الرجل جناح، ربي دار له جناح اخر هي المراه، باش الطير ديالو اللي هي حياته كيمكن لها تمشي. اما تخيل الطير قطع له جناح كي غيطير؟ يبقى يدور بحال الترومبيه. الراجل ما يمكنش له يعيش بلا المراه، والمراه ما يمكنش لها تعيش بلا الراجل، والراجل ما يمكنش يسعد بلا مراه سعيده، والمراه ما يمكنش لها تسعد بلا راجل سعيد، والراجل ما يمكنش له يطلع بواحد المراه هابطه، والمراه ما يمكنش لها تطلع بواحد راجل هابط. كيخص دائما يكون الميزان، وما يكونش طغيان في الميزان، لا تطغوا في الميزان. اذا الفرق ما بين العلاج النفسي والتحليل النفسي، ان التحليل النفسي كيتعاطى البنيه النفسيه العاطفيه، وكيأطرها بنية فكرية تحت مرجعية معينة. المؤمن مرجعيته لا إله إلا الله محمد رسول. إذا من اللي كتكون في التحليل النفسي كيخصك لابد ما تمشي تحلل بنية عاطفية وملي غتلقى واحد الراجل في البنية العاطفية كيميل للرجال وانت كدير معاه التحليل النفسي هو مسلم وانت كتحلل معاه قال لك انا راه واخا كنجامع زوجتي ما كنحش بالمتعة ودائما كنحلم وكنتمتع اللي كنتخيل نفسي انه واحد الراجل ذكر كيف تقول العرب فلان لا يليق له الا ماء الرجال كانوا كيعرفوها وكيقولوها هذاك المحلل الى هو مرجعيته تتقبل لا تيوغي دي جون ومتقابل معاه لا تيوغي دي جون هو ما كاينش ذكر ما كاينش انت كاين تربيه الا ربيتي الانثى ذكر تكون ذكر الا ربيتي الذكر انت يكون انثى هذه هي النظريه عندهم في لا تيوغي دي جون حنا ابدا ليس الذكر كالانثى ها مرجعيه اذا ملي غيوصل هو عنده في الحصه ديال التحليل دوز معه واحد العام ديال التحليل حصص وهذا وصل معه وقال له انا جو سوي دوندونس هوموسيكسيول الاخر غيقول له اللي ما عندوش هذيك المرجعيه ديال ليس الذكر كالانثى ولا ربما راه انت يا تربيتي كذا ما في الحقيقه لا ويقول له شنو تنصحني ويقول له غنصحك خصك تعيش الرغبه ديالك وتأطرها بأريحيه وتقبلها ماشي عيب على الانسان انه يتقبل طبيعته بحال كي تهضر الاخر غياخذو هو كعنعانة غيصبح عنده سند وغادي ياخذو كإذن وغيصبح مأدون لانه يمشي الفجور لهذا هذا الداعيه ما عرفش يفصل في كلامه فجوج معها كل دقه وحده اللي عنده مرض نفسي ضعيف الايمان دلها في الشربيقه الا التحليل النفسي لا يليق للمؤمن عند غير المؤمن واحنا كنديروه احنا مؤمنين مع المؤمنين كنديروه في الاذاعه هذه سنين والناس ولقينا له سند عند العلماء المسلمين ولقينا له سند وعندنا السند وغادي به في السند انما الا مشيتي حتى الخبطي خديتي بنيه تحت مرجعيه اسلاميه ومشيتي عند واحد المحلل او محلله عنده مرجعيه اخرى علمانيه او لا او لا او لا هنا غادي تخربق غادي ترون شتي في التحليل النفسي عنده الحق ولكن الشكل باش قالها خطا العلاج النفسي لا خاص الانسان يعالج يكون مؤمن ولا ماشي مؤمن العلاج النفسي بحال اللي غتمشي لعند طبيب سنان بحال اللي كتمشي لعند طبيب العينين بحال اللي كتمشي لعند طبيب الراس كتحس براسك غادي صايق وتمعصب بوحدك قلق بوحدك خدام برزقك مرتك بخير وليداتك بخير وانت غادي معاير مع هذاك الفولون كتعاير فيه عن بوحدك وشويه كيبرك الانسان فواحد القهوه يقول انا ماني معصب توح ما درت شي حاجه وبغى عيط دار كيقلب هكا شي واحد في جنبه ينبشو باش تعاير معاه اذا هذا خصو يمشي عند واحد النورولوج وغادي يفتشلو في لو لوب طومبورال وغيدير له واحد التحليله وغيلقى عنده اون ديفيسيونس نورولوجيك في لا زون كي بيرمي دو كونترولي لي فلو ايموسيونيل هذا سي لو سيرفو واسي فغايفا لوي بريسكريغ جوج لي تريتمون واحد نورولوجيك واحد انكسيوليت هذاك النورولوجيك غادي يبقى يتسنس معاه بشويه بشويه بشويه غادي يبدا هذيك لا زون في لو سيرفو كتعطي واحد النتائج ولونكسيوليتيك غينقص له من الحده ديال لا كريز ملي غادي تجيه مثلا ملي غيدخل عنده الخدامه وينتقدوه ويقولوا له وزيدنا في الصالير وهذا ما يبقاش هو يضرب ويسب في عباد الله غادي يولي يقول له عافاك ولدي وراه دابا راه الامكانيات الماديه غيولي يشوف راسه وهذا الشيء حنا عشنا مع الناس كيجينا سيد خدام في واحد المقاوله كيسي واحد مسؤول على المواد البشريه وتيتعايروه الناس لانه كيعتبروه هو اللي قطع لهم لا بريم هو اللي نقص لهم وتيسبوه السيد ولا تو تيسب ويعاير في الناس ولا يسب ويعاير في مرته ولا يدقدق عفا خويا غتمشي عند هاد النورولوج وغدير واحد الحصص ورجع مشى السيد 15 يوم خدا الادويه ديالو كيرجع كيضحك كيولي كيخرج مع مرته بعد ما كان مابقاش باغي يشوفها ولا كيخرج مع ولادو بعد ما بعد تخيل هي ولدو كيضحك تيعصبو اذا دابا حنا ما خصناش نخربقو حنا الطبيب عندنا في الحضاره الاسلاميه كيتسمى الحكيم والطبيب النفسي داخل في الحكيم التحليل النفسي عندنا في الفكر الاسلامي عنده تاطيره عنده واجباته البنيه ديال الايمان ملي كتحضر بشكلها المعرفي يكون الانسان عنده عرف هو مؤمن وعنده عرف وعنده علم وعنده دراسه كتاسس لواحد البنيه روحانيه فهمية معرفية وكتأثر له النفسية العاطفية ما يحتاج للتحليل النفسي. مرحبا مستمعينا، معنا فاصل ونرجع نوصله بكل وضوح. إذن نرجع ناخد آخر مكالمة معنا فاطمة من سلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور لاباس. لاباس لا فاطمة. لاباس بخير. لاباس الدكتور. لاباس أختي بخير. الله يبارك فيك. الله ينورك الدكتور. أمين. إحنا وأنتم لله. الله ينورك الدكتور. بارك الله فيك أختي فاطمة. بارك الله فيك. دكتور والله لا تنرتاح عليك. بارك الله فيك. مرحبا بك لاله. مرحبا بك. دكتور نعم. ما كرهتكش تعطيني التليفون ديال هاد البنك اللي دازت عندك دابا ديال نادور. ديال نادور الله يربي الواخا لاله. واخا واخا سيدي عطيه ليا اثرت فيا الله يا ودي. راه كنا قتلاتنا لا حول وخلاص. ويلا اثرت فيا عطيه ليا الله. مرحبا اختي نعطيوك لاله. واخا لاله واخا شكرا لك. تحياتي لك. حسبنا الله ونعم الوكيل. اودي شنو هو المؤازره؟ المؤازره هنا كنوه بالحبابي ديال ليان دياش الصعيد ولاية الدار البيضاء الكبرى، وكنوه بالعمل ديال وزارة العدل اللي نشأت خليت تكفل بالأطفال وموجودة مكاتب ديال هاد الخلية في جميع المحاكم الابتدائية في المغرب. أي امرأة معنفة مظلومة ما تمشي إلى الشرطة للدرك للتحر، تمشي تقلب على المحكمة الابتدائية اللي هي قريبة لها وغتلقى واحد القسم ديال خليات التكفل بالأطفال. شي راجل أب محروم من ولاده، المرأة منعاه يشوف ولاده، يمشي لهذه الخلية مباشرة لأن كيشرف عليها الوكيل العام وكيشرف عليها محكمة الاستئناف عندهم الفرع الرئيسي وكيشرف عليها مباشرة وزير العدل. ليان دياش على الصعيد الولاية الدار البيضاء داروا عمل غادي نجوه قريبا إن شاء الله غيعود على المواطن الدار البيضاء في جهة الدار البيضاء، وأنا متأكد أنه غادي يكون عمل على الصعيد الوطني. هو أنه كيشرفوا حاليا حبابنا ليان دياش في الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء الكبرى على خلق كونفيدرالية كتجمع جميع الناس اللي كيشتغلوا في البينيفولا، كاع الناس اللي كيديروا عمل خيري وعمل الإحسان سواء جمعية أو أفراد، باش المواطن يبدا ياخذ مرجعية مصداقية ثابتة صافية بأنه هاد الناس راهم كلين، باش المواطن اللي يحتاج شي خدمة من الخدمات البينيفول غيرجع لهاد المصالح وغيقولوا له عندنا شي بحال ملي كتقول لنا واحد المراه انا عندي ولدي معاق ما عرفتش فين يمشي، غادي نلقاو واحد البلاصه فين غنلقاو كاع الناس اللي كيديروا البينيفول اللي كيديروا الخير، نلقاهم مسجلين في واحد البلاصه ومعروفين وعندنا تليفوناتهم وعندنا عناوينهم وعندنا مرجعياتهم، باش يمكن لكل مواطن بغى شي خدمه خيريه الخير دعم مدرسي طبيب محاماة الناس كيديروا الخير غادي تلقاو هاد المصالح قريبة غتعطي واحد المسائل هاد الأمر هذا. واخا استاذ فريتام لقاءنا نرجع لموضوعنا، يعني الخلط ما بين الرغبة كمادة كوقود وما بين الخوف. هذا راجع أن الأم اللي كتولد ولدها كتخاف عليه أو بنتها، طبيعي كتحميه، هو تيتربى وجايب معاه الخوف، جايب معاه الضعف، خصو اللي يحميه. ولكن الخوف كمادة هو بحال الماء القاطع، ما كنقدروش عليه، كنخافو ولكن كنبغيو نحيدو من الخوف، ما نبغيوش نبقاو عايشين به، ما نقدرش عليه. ولو تكون في بلاد الله يستر فيها حرب كيتزوجوا الناس، كيقدروش عليه، شي يقدر الانسان يمشي يشرب الشراب ويخدر غير باش يحيد الخوف، هو احساسه كيقتل، هو بحال ما القاطع. والرغبة اللي هي مؤسسة المحبة الحب بحال وردة، إذا بحال كتشد وردة وكديرها في واحد الفاز واحد الماء القاطع، إذا ها هو التناقض ديال الإنسان، هو هذا. علاش كنقول لكم الحب راه صعيب باش تقوم بالإنجاز ديالو؟ لأن خصك تسلك واحد العدد العقبات، هو راه كاين ماشي ما كاينش، حب ليس له وجود ضمني بين الرجل والمرأة، ولكن صنع سوف يتم إنجازه لك تصنيعي. فين هو الحب؟ فين كين؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللي عنده اليقين ما كيبقاش ياخد خاف عليا كمؤشر أنه كيتحب. اللي عنده اليقين ما كيقولش للمرته وما كتخافيش، ماشي مانيتا كيولي بارد القلب، بالعكس هو راه عنده حرارة وعنده قوة، ولكن ما بقاش في حاجة، ما كيلحش، ما كياخدوش كمؤشر، ولكن هو في البداية ديال جميع الناس كتحبني ما كتخافش عليا. ثم غيولي عنده يا أيتها النفس المطمئن، شي أصحاب اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كتولي عنده نفس مطمئن. شي هادو اللي عنده اليقين وعبود، راه ماشي غير صلي وقرا قران وصوم، راه هادو زائد العمل الصالح. راه اللي عنده غير الصلاه والقران ويصوم وما عندوش العمل، راه عنده غير الافعال، هذوك راه افعال ما كنقش من مقام الصلاه، ولكن راهم افعال، هذوك عبادات، هذوك افعال. العمل هو اللي كيعطيك باش تاكل. اللي بغى يتاكد يمشي يشوف الحديث ديال هذاك الرجل اللي كيصلي النهار كله في الجامع وخوه ما كيصليش وكيعولو. سالوا سؤال العلماء ولا سمعنا الدريبي قال واحد الحديث ويفسروا لكم، اشنو الجواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سالوا سؤال العلماء قول لهم عاودوا لي، الله يخليكم عاودوا لكم وشرحوا لكم الواقعه ديال هذاك اللي كيصلي نهارو كله وخوه كيعولو هو وعائلته ما كيصليش، اشنو قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذاك اللي كيصلي وشنو قال على هذاك اللي كيخدم؟ لهذا الصوم والصلاه والقران وكل شيء هذه عبادات. العمل هو يجعلك مستقل في حاجتك وتكون سبب في انك تدخل خير على واحد اخر، هذاك هو العمل. الا قدرتي تزطط في راسك الله يرجع الله يعاونك، ولا قدرتي تسلك به راسك وتسلك معك جوج ثلاثه اربعه خمسه سته عشره مئه مئتين الف فانت صالح. الصالح هو اللي على يده كيجيب الله الخير للناس، بحال هاد الشريف اللي عندنا، بحال هاد الشريف اللي عندنا الملك هاد الشريف هذا، هذا والله من الصالحين. والمغاربه ولاو واكلين ولاو شاربين ولاو مداويين. مرحبا، شكرا لكم مستمعنا لوفائكم البرنامج بكل وضوح، ولكم تحيه وفاء فائز لرفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.